أو يبقى في الصف المتصل؟ لا يبقى في الصف المتصل, لأن هذا الصلاة بين السواري للحاجة, وأما إذا كانت الصف متصلة فالاتصال الصف فيه هو الذي عليه أن يفعله, لأنه لا يصف بين السواري إلا عند الحاجة, ولا يصلي وحده أيضا, لأن لو صلى وحده صلى فذا, لكن إذا صار اثنين فأكثر والحاجة دعت إلى أن يصلي بين السواري لا بأس بذلك. بعض الناس إذا كان بين السواري وبعدين صار في هذه يعني يطلب من اللي في الصف المتصل اللي وراه يجي يكون في هذا في هذا الصف, وهذا غير صحيح. يقول أحسن الله عليك, ما الفرق بين هذه المصطلحات؟ أصل الإيمان, كمال الإيمان الواجب, كمال الإيمان المستحب. أصل الإيمان الذي هو الإسلام, أصل الإيمان الذي هو الإسلام, لأن